الإقعاص وهو القتل على المكان، يقال ضرب فأقعصه. وفي الحديث من قتل قعصا فقد استوجب المآب، أي حسن المآب. واستفاضة المال كثرة، يعني لم يهرب من الجهاد بالجهاد هذا، لكن بشرط أن يكون الجهاد لوجه الله سبحانه وتعالى، ويريد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لا لأجل الدنيا أغنم الغنيمة، لا، بل يريد الجهاد وهو إعلاء كلمة الله، نعم، ويموت بذلك، نعم. واستفاضة المال كثرته، وأصله التفرق والانتشار، يقال استفاض الحديث إذا انتشر. والهدنة الصلح بعد القتال، وأصل الهدنة السكون، يقال هدنت أهدن هدونا ومهدنة. ومنه قول سلمان ملغاة أول الليل مهدنة لآخره، يقول إذا لغى في أول الليل فسهر لم يستيقظ في آخره للتهجد والصلاة. وبنو الأصفر الروم، والغاية الراية، ويروى بالباء، ومعناها الأجمة، شبه كفرة رماح أهل العسكر بها. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن الطيسوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال حدثنا أحمد بن علي القشمهاني، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أبو هريرة اسمه عبد الرحمن ابن صخر، عبد الرحمن ابن صخر، وهو من من من من تهام الزهران رضي الله تعالى عنه، وعاش مع الرسول 3 سنوات، لكن ما كان يفارقه أبدا، لأنه كان معه، ما عنده شيء، ترك ماله وأولاده وذريته في بلاده، وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مجيئه مجيء طيب، حيث جمع أحاديث من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من الذين أكثروا فوق 1000، والمكثرون بحرهم وأنس، بحرهم وهو عبد عباس، وأنس، عائشة، وجابر المقدس، صاحب دوس، وهو أبو هريرة، من دوس، دوس بن زهران، اتهامة من أسفل، لا من الجبال، نعم. وكذا ابن عمر أن نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال 6، طلوع الشمس من مغربها. بادروا بالأعمال 6 قبل أن يأتي، قبل أن تأتي هذه 6، ما هي؟ طلوع الشمس من مغربها، ما دامت الشمس تطلع من مغربها بادروا بالصلاة، لأن الشمس ستأتي وتطلع من إيه؟ من مشرقها، فإذا أشرقت والإنسان كافر وأسلم بعد ذلك لا يقبل إسلامه، لا يقبل إسلامه، كما عند الغرغرة إذا ينازع وأسلم عند الآن يا فرعون، حينما تغرق سننجيك بدنك، نجاه الله، نجى بدنه، وبدنه موجود في إيه؟ في تحائف مصر، في تحائف مصر، يعني إيه؟ جسمه تحائف مصر، لأن هناك يحطون، كانوا هم الفراعنة هذولا، نعم، كانوا يحطون أمواتهم في سر كده، يروح مصر ويدخل هذا المحل، يدخلهم فيه، تديهم شيء عشان يصلحوا المحل وتتفرج على الموتى حقهم فرعون في أشياء كده. الغني يقول تابوت من ايه؟ صندوق، يعني صندوق من ذهب، واللي هذا فضة، واللي هذا فقير، من الفقير الفقير آخر من الخشب، نعم. والدخان والدجال والدابة، وخاصة احدكم الدابة اللي تخرج في اخر الزمان، نخرج لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا في اياتنا لا يؤمنون. وامر العامة، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن حجر، نعم. قوله خاصة أحدكم يعني الموتى، نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب ما جاء في أطفال المسلمين والمشركين. يعني أطفال المشركين ماذا يكون حكمهم وأطفال المؤمنين ماذا يكون حكمهم؟ هل يكون أطفال المؤمنين في الجنة تبعا لآبائهم وأطفال أهل الكفر في النار تبعا لآبائهم أو ماذا الحكم؟ لأنهم ماتوا قبل أن يكلفوا بأوامر الشريعة قبل البلوغ. نعم. إلى أن قال وقال الطائفة أولاد المسلمين في الجنة وأولاد المشركين في النار. هذا قول بعض العلماء. نعم. واحتجوا بما ذكرناه من الآية والحديث. واتبعناهم ذريتهم. نعم. والحديث بحديث سلمة بن يزيد الجعفي. قال سلمة بن يزيد الجعفي. الجعفي. من الجعفة من أهل الجعفة طريق المدينة عند ما إيه محل ما قريب رابغ هناك في لوحة مكتوبة حاطين الحكومة على مزرعة الزيت الجعفة وهو المحل الذي الإنسان يحرم منه والآن الناس يحرمون من فين من قبلها ومن فين من رابغ كده وهذه الجعفة كده والجعفة سميت جعفة ليه لأن السيل أجحفها يعني أكل أرضها ما في أحد يسكن. نعم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا لو وأبي لو أحرموا من بعد الجعفة لا يجوز بل أحرموا من قبلها رابغ قبل الجعفة أن تمر على الجعفة وأنت محرم لا تمرها وأنت غير محرم. شوف لو مرها وأحرم من بعدها لا يجوز الإحرام منها أو من قبلها. نعم. والإنسان في الطائرات الآن في الطائرات أن الإنسان حينما مكان الطائران الذي تستني فيه الطائرة أن تصلي الركعتين أحرم من بيتك يعني التروش بنية الإحرام واغتسل وتوضأ وصلي الركعتين أو صلي الركعتين في المطار. نعم. وأنوي أنك نويت العمرة أو الحج الذي تريده لأنك في الطائرة ما تدري وأنت إذا نويت تمر على الميقات وأنت محرم هذا الشرط سواء كانت تدري الميقات أو ما تدري عن الميقات لأنك في الطائرة فوق ما تدري وأنت تمر عليه حال كونك محرما المرور على الميقات حال كون المحرم محرما. نعم. طيب الأحسن كده الأحسن يحرم من الميقات من محل الموقف الذي يركب فيه. نعم. أتيت النبي أنا وأخي فقلنا يا رسول الله. شوف أتيت النبي أنا وأخي ما قال أتيت النبي وأخي لأن التاء فيه أتيت من التاء ضمير من المتكلم لأن بالضمة أتيت يعني أنا لكن ليه جاب أنا وافصل إذا أردت بمالك يقول إذا أردت أن تعطف على الاسم المضمر أفصل بالضمير المنفصل فافصل بالضمير المنفصل. نعم. فقلنا وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. نعم. فقلنا يا رسول الله إن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقري الضيف وتصل الرحم. أنت وزوجك. طيب هذول الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول يا رسول الله جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقري الضيف وتصل الرحم وتصوم وتفعل. هذه عادات العرب مكارم الأخلاق عندهم في مكارم أخلاق وعندهم سيئات الأخلاق، وعندهم سيئات الأخلاق، وهذه من الأخلاق التي كانوا مكرمين بها، ويقراء الضيف، يضيفون الضيف، لا يسكون الباب في وجهه. نعم نعم. فهل ينفعها من والله هذه إلى قريب الآن صارت بلاد العرب فيها الفنادق، وأما أول قبل يعني 50 سنة أو كذا، كان إذا مررت على أحد من العرب، أنا اشتغلت مدير مدرسة في 5 وجهات، أول ما فتحها حق 5 وجهات أنا رحت أستاذين، والله كانوا أهل الشهران وأهل بني شهر وعسير، إذا مررت عليهم في أذان الظهر أو في المغرب، وجه الله عليك تمشي عندنا، وجه الله عليك التقهوة عندنا رحمه الله، لكن الآن جاءت الفنادق، الفنادق أطفالك. راح الكرم على العرب، لا تقول جاءت الفنادق. فهل ينفعها من عملها ذلك شيء؟ هل ينفعها وهي ما أسلمت في الجاهلية؟ سألوا الرسول، كانت أمنا تفعل كذا وتفعل من الخيرات وكذا كذا، هل ينفعها يا رسول الله وهي في الجاهلية؟ الجواب قال لا. قال فقلنا قال لا فقلنا زادوا سؤال، إن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الخنثى. إن أمنا وأدت دفنت بنت حية في الأرض، ليه كانوا يدفنون؟ وإذا النفوس سئلت، وإذا الموجودة سئلت، بأي ذنب قتلت؟ نعم، الموجودة كانوا يدفنون البنات وهم أحياء، ليه؟ لأنهم كانوا يحاربون بعضهم بعضا، يحاربون بعضهم بعضهم بعضا، نعم، ويخافون على أن البنت إذا سبيت يأخذها الغالب ويجعلها جارية، ويجعلها جارية، فكانوا يخافون على بنات من هذا الفعل، فكان يقول موتها ولا حياتها في الذلة، موتها ولا حياتها في الذلة. نعم. فهل ذلك نافع أختنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم الوائدة والموقودة فإنهما في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيغفر لها. نعم. ليه؟ لأنهم ماتوا على على غير الإسلام، لكن الموقودة لو عاشت التي فعلت التي فعلت الفعل الوائدة التي فعلت الوائد ودفن البنت وهي حية وأدركت الإسلام وأسلمت يعفى عنها، إن الحسنات يذهبن السيئات، والإنسان قبل في حالة الكفر بعد الإسلام يجز عنه جميع ما فعله في أيام الجاهلية، في أيام الجاهلية، يعني على أن الحسنات ما تنفع إلا بالإسلام. سيدنا الرسول عمه أبو طالب ما كان يحميه وكان يحفظه وكان وكذا وكذا وكذا، لكنه ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما تشهد، وقال والرسول كان يقول يا عمي قل كلمة أشهد بها لك عند الله، لأنه دعاه إلى الإسلام، فقال لولا المخافة أو حذاري مسبة لوجدتني سبحا بذاك أقول، لكن حذاري من المسبة من قومي، شوف خاف من قومه ما خاف من الله سبحانه وتعالى، فلذلك أدخله الله الدرك الأسفل، لكن بسبب تربيته للرسول جازاه الله سبحانه وتعالى أن أطلعه من أسفل النار إلى فوقها، إذا وضع قدميه غلا دماغه، ما نفعه قرب الرسول، لا ما نفعه، والرسول لا يشفع للكافر، ما ينفعك ابن آدم إلا الإيمان، لا تأتي عند قبر الصالحين وتقول يا سيدي الدسوقي، يا سيدي النقشبندي، يا سيدي بدوي، كما في مصر يا سيدي بدوي أفعل لي أترك لي، إذا طلبت من المخلوق كنت كافرا، البدوي يسوي لك إيه؟ البدوي مخلوق زيك، قل يا الله خارجني من الدنيا على خير، نعم، ولا تلوم المرء تقول أبا خليل بزورتي، لا خرج نفسك أنت أول، خرج نفسك أنت أول، ونجيها من النار، بزورك لهم رب، كما خلقك وعيشك وأعطاك يعطيهم. سوي زي سيدنا عمر بن العزيز لما قال له رحيمه قال عياله قال أوصي لأبنائك يا أمير المؤمنين قال بيت المال مو حقي, بيت المال ما هو لي أنا, حتى أنا أقول أعطوا فلان وأعطوا فلان وأعطوا فلان, أنا واحد من المؤمنين لي راتبي, الراتب الذي أخذه ذاك لي الذي رتبوه لي, لأنهم كانوا يرتبون للخليفة. حتى سيدنا أبو بكر لما بايعوه نعم ما ذكروا له أنك تأخذ من بيت المال كذا, ثاني يوم شافوه سائر البضاعة حقته كان بزازا, كان يبيع الثياب بزازا, قال له فين سيدنا عمر قابل وقال له فين يا أبو بكر, قال له على فين رايح, قال له أكل وأكل نفسي, قال له أرجع, رجع وجمع الصحابة ورتبوا له راتب, رتبوا له راتب إذا يبغى يتبرع من راتبه, ها لا يقول هذا المال حقي ويعطي مسؤول يوم القيامة, مسؤول يوم القيامة, لا يقول أنا كبير أنا الملك أنا كذا, لها مسؤول عند الله سبحانه وتعالى الذي تصرفه, تقول أنا جيت هنا وجيت هنا, لا هنا أوقف. نسأل الله أن يعرفنا الأحكام الشرعية نعم حتى نتمشى بها ونخاف من الله سبحانه وتعالى, ما نقول والله أبغى أجمع المال لأولادي, أنت خارج نفسك وداخل أروح الجنة وبدور لك زي ما عشت عيشه في الواحد والأحد, وإذا اعتمدت على نفسك هذا كفر, الاعتماد على الله سبحانه وتعالى الذي عاشني يعيشه سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق. نعم. قال أبو عمرو هذا الحديث الصحيح الإسناد. نعم. إلا أنه يحتمل أن يكون خرج على جواب السائل في عين مقصودة فكانت الإشارة لها. نعم. فقد الإشارة لها للشيء المقصود وهو قصد على أنها تبرعها في حال كونها كافرة هل يجوز أو فعلها في الكفر لا, لازم أن يكون الإيمان وهو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. حتى أن الكافرين إذا عملوا عملا وهم لا يقولون لا إله إلا محمد رسول الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا, ما يقبل العمل والثواب للعمل إلا إذا كان صاحبه يتشهد بالشهادتين. نعم. طيب. وفي بعض طرق حديث سلمة بن زيد فلما رأى ما قد دخل علينا قال لما رأى ما دخل علينا, شوف يعني لما تغيرت وجوههم لما أجابهم على أنهم ما ينفع يعني في النار تغيرت وجوههم وجوه السائلين لأنها قالت أمي ودخل هذا تغير يعني يخافوا على إيه على قرائبهم على أمهم وعلى أبوهم هذا. فلما رأى ما قد دخل علينا قال وأمي ما دخل علينا من الحزن وتغير الوجه لأن الإنسان يتغير وجهه إذا حزن بني آدم يتغير إيه وجهه, فلما رأى تغير الوجه عليه الصلاة والسلام إيش قال لهم وأمي مع أمكما أخبرهم أن أمه عليه الصلاة والسلام مع أمكما في النار.